Muhammad ibni Abdillah Muhammad. محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله سلطانها الغيبي يا أيها النبي. هنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتح الضيوف إني ملهوف Yeah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها جهاد لإيمان وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهاد وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإيمان وإعلاء دين الإسلام وإبهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإبهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء السهر بيتي الحال بالفضل الأهل الوفا

أنت الذي أشركت في وفوق الأولى فما حوت بالأنوار كل ضلالي فما حوت بالأنوار كل ضلالي يا بدرتي من هذا كل تماري ماذا يعاد ماذا يعبر أن علاك مقالي وبك استنار الكون على الهدى وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال من هذا كل كماري ماذا يعاد ماذا يعبر أن علاك مقالي صلى عليك الله ربي ربي دائما أبدا مع الإبكار والأوصال أبدا مع هذا كل كماري ماذا يعاد ماذا يعبر أن علاك مقالي قالوا سمعوا تنزاه عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي Zoom.